يقول السائل: أرجو توضيح حكم المرور أمام المصلين في الحرم أو في المساجد الأخرى، لأن هناك من المصلين من يدفع من يمر أمامه. يحرم المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى المسجد الحرام أو مكة، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فبعض العلماء يقول لا حرج في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وبعضهم يقول المنع عام. الذين قالوا يحرم المرور إلا في المسجد الحرام لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. آخرون قالوا المنع عام يشمل الجميع، والمسألة فيها خلاف. والأولى للإنسان والله أعلم أن لا يمنع من يمر بين يديه في المسجد الحرام، ويحاول هو ألا يمر بين يدي مصلي إلا عند الضرورة والحاجة.